الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذه الليلة أتحدث عن دعاء آخر مما يقال بعد التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الصلاة، وذلك ما جاء من حديث أنس ابن مالك رضي الله عنه قال: سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يقول: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت، وحدك لا شريك لك، المنان، بديع السماوات والأرض، ذو الجلال والإكرام. فقال: لقد سأل الله باسمه الأعظم، الذي إذا سئل به أعطى، وإذا دعي به أجاب. وفي رواية للحاكم عن أنس رضي الله عنه، وفيه قوله: لا إله إلا أنت، أنت المنان. في الرواية الأولى: لا إله إلا أنت، وحدك لا شريك لك، المنان. وفيه: أسألك الجنة وأعوذ بك من النار. وهنا لم يذكر ما دعا به هذا الرجل في الرواية الأولى. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: لقد سأل الله باسمه الأعظم، في الرواية الأخرى: لقد كاد يدعو الله، كاد يدعو الله باسمه الذي إذا دعي به أجاب، وإذا سئل به أعطى. ما قال الأعظم، والاسم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى هو الاسم الأعظم. وفي رواية عند ابن حبان قال: كنت أنس قال: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا في الحلقة، يعني حول النبي صلى الله عليه وسلم، ورجل قائم يصلي، فلما ركع سجد وتشهد دعا. هذا هو الشاهد. في الروايتين السابقتين ليس فيه ذكر موضع هذا الدعاء بخصوصه، فمن أين أخذنا أن هذا الدعاء مما يقال بعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، أو بعد التشهد في الجلوس في الصلاة؟ من هذه الرواية. ولا شك أن جمع الروايات الصحيحة أنه مفيد، حيث يوضح بعض ما يقيد به الإطلاق، أو يوضح بعض المبهم، أو يكون فيه زيادة لا تخلو من فائدة. الشاهد هنا في هذه الرواية عند ابن حبان أيضا قال: لا إله إلا أنت، الحنان المنان، فذكر الحنان أيضا. هناك في الروايتين السابقتين ليس فيه ذكر الحنان. وكذلك أيضا في هذه الرواية قال: يا ذا الجلال والإكرام، في الرواية الأولى: ذو الجلال والإكرام، ذو الجلال والإكرام. وكذلك في الرواية الثانية هنا: يا ذا الجلال والإكرام. وفيه زيادة في هذه الرواية الثالثة: يا حي يا قيام. وفيه بعده: اللهم إني أسألك، ما قال أسألك. فقال النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الرواية الثالثة: أتدرون بما دعا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. فقال: والذي نفسي بيده، لقد دعا باسمه العظيم، هناك الأعظم، وفي الرواية الأخرى: الذي إذا سئل إذا دعي به أجاب، وإذا سئل به أعطى. هنا لقد دعا باسمه العظيم هكذا. فهذه الفروقات بين هذه الروايات الثلاث، وهي لا تخلو من فوائد كما ترون. هذا الحديث أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه في روايته الأولى، وسكت عنه أبو داود، وعرفنا أن ما سكت عنه فهو صالح للاحتجاج عنده. والحديث صححه المنذري والشيخ ناصر الدين الألباني، وحسنه الحافظ ابن حجر رحم الله الجميع. ولكن تكلم فيه في إسناده جماعة كابن حبان وابن عدي وابن القيسراني وابن الجوزي والذهبي، هؤلاء تكلموا في بعض رواته. هذا الرجل الذي سمعه النبي صلى الله عليه وسلم قال: ورجل قائم يصلي، هذا مبهم، من هذا الرجل؟ فيترك ذلك أحيانا إذا كان المقام يقتضي الستر، فيترك ذلك من باب الستر، وأحيانا قد يترك لأن الراوي لا يعرف من هو فيذكره غيره، وأحيانا يكون ذلك لأن المقام يقتضيه، يعني إنما ذكر في سياق ليبين فيه هذا الدعاء. لكن إذا كان ذلك يفيد مزية تكون لهذا المبهم فيحسن ذكره. فهذا الرجل دعا ربه تبارك وتعالى بهذا الدعاء الذي أقره النبي صلى الله عليه وسلم عليه، وأخبر أنه دعا بالاسم الأعظم. فهذا الرجل قالوا هو أبو عياش الزرقي، وأنه جاء مصرحا به في بعض الروايات. قال في هذا الدعاء، وعرفنا أنه في الجلوس، قال اللهم أني أسألك بأن لك الحمد، وعرفنا معنى اللهم. قال إني أسألك، يقول يا الله إني أسألك، وتوسل إليه تبارك وتعالى بهذه الأوصاف، وتوسل إليه بهذه الأسماء، وتوسل إليه أيضا بالثناء عليه وتوحيده جل جلاله وتقدست أسماؤه. قلنا إن هذا من قبيل التوسل المشروع، أن يتوسل إلى ربه تبارك وتعالى في دعائه بأسمائه وصفاته، أو بثنائه عليه، أو بإظهار ضعفه وعجزه ومسكنته وفقره وحاجته، فهذا كله من التوسل المشروع، أو يكون ذلك بالتوسل بأعمال صالحة عملها، فهذا لا إشكال فيه، كما في الثلاثة الذين انطبقت عليهم الصخرة. فهنا توسل إلى الله تبارك وتعالى بهذه المعاني، اللهم إني أسألك بأن لك الحمد. وعرفنا أن تقديم الجار والمجرور يشعر بالحصر، بأن لك الحمد، يعني لك وحدك دون ما سواك، فالحمد كله لله تبارك وتعالى. وعرفنا أن أل هذه تفيد الاستغراق، يعني جميع أنواع المحامد هي لك يا رب، وأنه لا يستحق الحمد من كل وجه إلا من كان كاملا من كل وجه، لك الحمد. وعرفنا أن الحمد هو إضافة أوصاف الكمال إلى المحمود، وصفه بصفات الكمال. لا إله إلا أنت، أي لا معبود بحق سواك، وحدك لا شريك لك. فهذا الأول إثبات لوحدانيته تبارك وتعالى، والثاني نفي للشركاء عنه. وقال بعده المنان. المنان هو المنعم المعطي من المن، الذي هو بمعنى العطاء. وكثيرا ما يرد في كلام العرب المن بمعنى الإحسان والبذل وما إلى ذلك، إلى من لا يستثيبه، يعني يكون يبتدئ ذلك من غير أن يكون على سبيل المكافأة ولا ينتظر منه عائدة، يعني يعطي لا على سبيل المقابلة والمكافأة لإحسان سالف صدر من المعطى، ولا يكون ذلك أيضا رجاء نفع يعود عليه، إما أن يكون نفعا حسيا كأن يريد أن يكون ذلك سببا لمكافأة يعطاها كمثل ما أعطى أو أكثر كما يفعله بعضهم، أو يكون ذلك أحيانا لرجاء نفع من المنافع ويتساهل فيه كثير من الناس، وأن ينتظر منه الثناء أو الشكر أو الدعاء أو نحو ذلك. وهذا كله ينافي ما جاء في وصف المحسنين، كما في قوله تبارك وتعالى إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. فالمقصود أن العرب يقولون ذلك، يعني المن، لمن يعطي ابتداء ولا يرجو عائدة، يعني لا على سبيل المكافأة ولا انتظار أيضا، يعني لا يكافئ أحدا بعطيه، يعني ما أعطاه مكافأة لأنه أعطاه سابقا، ولا يكون ذلك أيضا لانتظار عائدة من هذا العطاء. فهذا هو المن في كلامهم، فهذه صيغة مبالغة، منان كثير العطاء والإنعام، فالمنة نعمة جزيلة، نعمة ثقيلة كما يقال، نعمة كبيرة وتقولها العرب على وجهين، تقولها على وجهين، يعني يستعملون ذلك بإزاء معنيين. المعنى الأول هو الذي ذكرته، هو ما يعطى ابتداء لا على سبيل مكافأة ولا لرجاء نفع أو عائدة من هذه العطية، وهذا لا شك أنه يكون بالفعل، يعني يعطي ويبذل فيغدق بالإنعام، فالله تبارك وتعالى يمتن على عباده بقوله لقد من الله على المؤمنين، وكذلك في قوله كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم، وفي قوله ولقد مننا على موسى وهارون، وفي قوله يمن على من يشاء ونريد أن نمن على الذين استضعفوا، كل هذا إنما هو من فعل الله تبارك وتعالى. ولذلك مما يدخل في هذا ما جاء في قوله صلى الله عليه وسلم إنه ليس من الناس أحد أمن علي في نفسه وماله من أبي بكر ابن أبي قحافة، ولو كنت متخذا من الناس خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن خلة الإسلام أفضل. فمعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم إن من أمن الناس، ما المقصود به؟ يعني أكثر الناس جودا لنا بنفسه وماله، هذا هو النوع الأول من المن بمعنى ما يكون بالفعل. النوع الثاني ما يكون بالقول، ما يكون بالقول، فإذا صدر من الإنسان كان مستقبحا، يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم، وكذلك في قوله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، فهذا المن لا شك أنه من الأمور البغيضة المكروهة، وإنما يكون نقصا في حق من صدر منه وأذى في من وجه في حق من وجه إليه، وهذا أمر معلوم. والمراد هنا بهذا الحديث المنان بهذا الاسم الكريم وكثير العطاء والإنعام على عباده. فالمن صفة من صفات الله عز وجل الثابتة، والمنان اسم من أسمائه كما يدل عليه هذا الحديث. وقال هنا في هذا الحديث بديع السماوات والأرض، بديع فعيل بمعنى فاعل أي مبدع، يعني أنه أوجد السماوات والأرض على غير مثال سابق، فهذا هو الإبداع، والشيء المبتدع أو المستخرج على غير مثال سابق، يعني الذي وجد على غير نظير ولا مثيل ولا شبيه. فالله خلق هذه المخلوقات وأنشأ هذا الخلق وابتدأه على ما أراد من غير مثال يحاكيه، فهذا معنى البديع، بديع السماوات والأرض. يا ذا الجلال والإكرام، الجلال عرفنا الجلال، وأن من أهل العلم من فسره بالعظمة أي يا ذا العظمة الكبرياء، والإكرام لأوليائه تبارك وتعالى، وهو ما يعطيهم ويكرمهم به في الدنيا من النعم الحسية والنعم المعنوية، وأعظم ذلك الهدايات والعلوم والمعارف، وكذلك أيضا ما يحصل لهم في البرزخ والآخرة في عرصات القيامة، وما يحصل لهم أيضا في منتهى هذه الرحلة حيث يدخلون الجنة، فيكون لهم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم ووالدينا وأخواننا المسلمين منهم. فهنا الله تبارك وتعالى هو ذو الجلال والإكرام. بعض أهل العلم يقولون ذو الجلال والإكرام يعني أنه كما سبق مكرم لأوليائه، وهو أيضا بهذه المثابة وبهذه المنزلة من العظمة والكبرياء. وبعض أهل العلم يقولون إن ذلك بمعنى أنه مستحق أن يجلى وأن يكرم. قالوا يا ذا الجلال والإكرام، يعني الذي ينبغي أن يجل وأن يكرم فلا يجحد ولا يكفر به. هذا معنى ذكره الخطابي رحمه الله في شأن الدعاء كتاب المعروف، وذكر الاحتمال الآخر وهو المعنى المتبادر الذي ذكرته أولا، ذكره احتمالا. وعلى المعنى الآخر ذكر قوله تبارك وتعالى هو أهل التقوى وأهل المغفرة، يعني أهل أن يتقى وأهل أن يغفر، أهل أن يتقى وأهل أن يغفر. فبعض أهل العلم يقولون أيضا بأن قوله يا ذا الجلال يعني حقيق بأن يجل، والإكرام يعني أن يكرم أولياءه، ففرقوا بين المعنيين، وهذا لا موجب له والله تعالى أعلم. الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله عبر عن هذا بعبارة، عن معنى ذي الجلال والإكرام، بعبارة موجزة مفيدة، قال أي ذو العظمة والكبرياء وذو الرحمة والجود والإحسان العام والخاص، المكرم لأوليائه وأصفيائه الذين يجلونه ويعظمونه ويحبونه. كأنه أراد أن يجمع معه المعنى الآخر، يجلونه ويكرمونه ويعظمونه، يجمع بين المعنيين بهذه العبارة. وعلى كل حال هذا الإكرام لا شك أنه متضمن للإنعام ولا بد، لكنه أخص من لفظة الإنعام. القرطبي يقول لأن الإنعام قد ينعم المنعم تفضلا على من ليس بكريم ولا بمكرم عنده، كإنعامه على العاصين، نعم الله تبارك وتعالى على العاصين وعلى الكافرين، فهذا الإنعام قالوا لا يقال له إكرام، وإنما الإكرام ما يكون لأوليائه وأهل الإيمان. قال هنا يا حي يا قيوم، انتهى الوقت، لعلي أتوقف عند هذا القدر وأكمل في الليلة الآتية، وأسأل الله عز وجل أن ينفعني وإياكم بما سمعنا، جعلنا وإياكم هداة مهتدين، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى صحبه، السلام عليكم.